ثم اسم الحفيظ الحافظ الحافظ الحافظ والحفيظ اسمان يدلان على صفة واحدة، وهو أن الله جل وعلا هو ذو الحفظ الذي يحفظ على الخلق أعمالهم ويحصي عليهم أقوالهم ويحفظهم جل وعلا من كل مكروه. يقول ابن القيم في اسم الحفيظ، قال: وهو الحفيظ عليهم وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عام، يحفظهم من كل مصيبة، فهو حافظ لهم وحفيظ. قال أهل العلم: اسم الحفيظ من قول الله جل وعلا: إن ربي على كل شيء حفيظ. وقال بعضهم: هذه صفة. وجاء في قوله جل وعلا: الله حفيظ عليهم، قال: وربك على كل شيء حفيظ. وإذا علم الإنسان أن الله حافظ وحفيظ سبحانه وتعالى، فإنه لا يخاف ضياعا، فالله هو الذي يحفظ العبد. متى ما حرص الإنسان على طاعة الله وعلى عبادته. ولذلك من صلى الفجر فهو في ذمة الله، كما في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانظر يا ابن آدم، هل يطلبنك الله في ذمته من شيء؟ يصيبك شيء وأنت في ذمة الله؟ يحفظك رب العالمين سبحانه. الذي يخاف هو الذي لا يصلي الفجر، الذي لا يقوم بالطاعات، الذي لا يحفظ أوامر الله جل وعلا، هذا يخاف على نفسه. أما أنت في حفظ الله عاملا بالأسباب التي توجب لك الحفظ من الأذكار ومن الأدعية ومن التحصين الشرعي، فأنت محفوظ بحفظ الله جل وعلا، لا يمسك شيء بإذن الله سبحانه وتعالى. متى ما ضيعت أمر الله، أي حفظ لك؟ إن لم يحفظك الله فمن يحفظك؟ فهو الحفيظ سبحانه يحفظ الإنسان من الشرور والآفات والمهالك، يحفظه من عقابه وعذابه. إذا حفظ العبد حدود الله ومحارم الله وقوي إيمانه بالله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. فالحفيظ هو الله جل وعلا، وهو الحافظ سبحانه. ودليل حافظ أن الله جل وعلا قال: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وهما بمعنى واحد.